من غير اذهب إلى فرعون إنه طغى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله وجعل